الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى المولى الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا في الباب الرابع من الجملة الثالثة من الجمل الأربع التي ذكرها ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد، وهذا الباب الرابع يتضمن فصلين، الأول في القصر وقد انتهينا منه، والثاني في الجمع وقد شرعنا فيه في المرة الماضية. وذكر في فصل الجمع ثلاث مسائل، إحداها في جوازه، والثانية في صفة الجمع، والثالثة في مبيحات الجمع. أما الأولى فهي في جوازه، فقد عرفنا أنهم أجمعوا على الجمع في موضعين، في عرفة جمع تقديم وفي مزدلفة جمع تأخير، فهذا محل إجماع بين العلماء. وأما ما عدا هذين الموضعين فقد اختلفوا، فأجاز الجمهور الجمع بمعنى أنك تصلي إحدى الصلاتين في وقت الأخرى مضافة إليها، فتصلي الظهر في وقت العصر جمع تأخير، أو تصلي العصر في وقت الظهر جمع تقديم، وكذلك بين المغرب والعشاء أن تصلي إحدى الصلاتين في وقت الأخرى، فهذا أجازه الجمهور، وهو معنى أو وهو مقتضى الجمع، فليس المراد بالجمع هنا هو مجرد الجمع في الصورة، وإنما المراد به الجمع الحقيقي، فهذا أجازه الجمهور. وأما أبو حنيفة وأصحابه فمنعوا الجمع الحقيقي، وقالوا ما جاء في الأحاديث إنما هو دال على الجمع الصوري، جمع في الصورة وليس في الحقيقة، بأن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وتعجل صلاة العصر في أول وقتها، فتصلي كل صلاة في وقتها ولكن تجمع بينهما في الصورة، فهذا الذي يسمى جمع صوري. فتأولوا الأحاديث على الجمع الصوري. قال وسبب اختلافهم، وذكر ثلاثة أسباب اختلاف الآثار تصحيحا وتضعيفا، واختلاف ما صح منها تأويلا، وأيضا إجازة القياس على ذلك. قال أما الآثار فذكر منها حديث أنس بن مالك وقد ذكرناه، ونبهنا على شيء مهم، وهو ماذا؟ أنه قد جاء فيه فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، فنبهنا على أنه جاء في المستخرجات على هذا الحديث أنه صلى الظهر والعصر، ونبهنا على هذا صلى الظهر والعصر ثم ركب. ووقفنا عند الحديث الثاني في الجمع وهو حديث ابن عمر. فإذا الجمع فيه عدة أحاديث مشهورة، أشهرها حديث أنس، حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، وحديث معاذ بن جبل، وسيأتين. لكن هو هنا لماذا لم يذكر حديث معاذ؟ لأن حديث معاذ جعله من القسم الذي اختلفوا في إيش؟ في تصحيحه. لما ذكر الأسباب قال اختلافهم في تأويل الآثار، يعني التي صحت، فالتي صحت حديث أنس، حديث ابن عمر، حديث ابن عباس. وأما حديث معاذ فجعله قسما وحده لأن هذا اختلفوا في تصحيحه. قال ومنها حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عجل به السير، إذا عجل به السير يعني كان مستعجلا، كانت له حاجة، إذا عجل به السير يعني يحتاج، يحتاج أن يرحل الآن، إذا عجل به السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. إذا عجل به السير، فأنت تشعر هنا أن الجمع لا يكون مطلقا، وإنما الجمع يكون لحاجة، وسوف ننقل ما لخصه لنا شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك. وخلاصته أن الجمع إنما يجوز للحاجة، وأما بدون حاجة فلا. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جمع في بعض المواطن ولم يجمع في بعضها، ولم يجمع في بعضها. لما كان نازلا بمنى لماذا لم يجمع صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي كل صلاة في وقتها، لأنه لا حاجة للجمع حينئذ. فإذا جاءت مواطن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، وفي مواطن أخرى أنه ترك الجمع. فالذي يجمع الأحاديث ويؤلف بينها أن نقول إن الجمع إنما يجوز للحاجة. قال والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم والبخاري أيضا. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. في غير خوف ولا سفر، في غير خوف ولا سفر. وفي بعض الروايات في غير سفر ولا مطر. وإذا جمعت الألفاظ فإذا من غير إيش؟ من غير خوف ولا مطر ولا سفر، لكن لا تجمعها كحديث، يعني ما جاءت هذه مجتمعة في حديث واحد، وإنما من غير خوف ولا سفر، من غير سفر ولا مطر. فإذا عندما تروي تروي هكذا، لكن عندما تذكر المسألة فقها فتقول من غير خوف ولا مطر ولا سفر. طيب إذن ماذا؟ نقول سأل عن ذلك الذين كانوا حاضرين، سألوا ابن عباس على هذا، قالوا يا ابن عباس ماذا أراد، يا ابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. إيش معنى ألا يحرج أمته؟ يعني أن يوسع عليهم في الجمع إذا احتاجوا إليه حتى لا يقعوا في حرج. فالذي يحرج عليه أمره ويضيق عليه أمره يجمع ويقول، ويقول إيش لي في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوة، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع من غير سبب، والصحابة الذين هم الصلة بيننا وبين الحديث النبوي فهمون هذا الحديث. ولذلك كان هذا المثال من أحسن ما يستدل به على المنهج السلفي، كتاب وسنة بفهم إيش؟ بفهم سلف الأمة. وإلا لو لم يأتنا جواب ابن عباس لكان، إذا كان هذا الحديث أصلا فيه خلاف، فيه خلاف بين الفقهاء وخلاف عريض، مع أن ابن عباس بين لهم. طيب لو كان لم يبين ابن عباس لكان الخلاف أشد. فابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، فيمكن إنسان من غير خوف، من غير سفر، من غير مطر، لكن يقع في حالة حرجة يحتاج فيها إلى الجمع بين الصلاتين، وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا. المريض مثلا، المريض حرجه أكثر من حرج ليش المسافر. المريض المستحاضة، إنسان يحرس حراسة، دكتور يعني يقوم بعملية جراحية تستغرق وقتا طويلا، وهكذا. شرطي مثلا يحفظ المرور وغير ذلك. فمن حصلت له حاجة يحرج عليه أمره ويضيق عليه أمره فله أن يجمع هذا الجمع، وهو جمع الحرج. ولذلك نحن ذكرنا في مباحات الجمع إيش؟ السفر والمطر والخوف والمرض والحرج. السفر والمطر والخوف والمرض والحرج، الحرج هذا يضم صورا كثيرة. قال فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها، يعني جمع حقيقي، وجمع بينهما. وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها على ما جاء في حديث إمامة جبريل، لأن جبريل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت جاءه يوم فصلى به جميع الصلوات في أول إيش؟ في أول وقتها. اليوم الثاني صلى به جميع الصلوات في آخر وقتها، ثم قال له ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. فقوله على ما جاء في حديث إمامة جبريل أنه أخر الصلاة إلى آخر وقتها دون خروج وقتها. قالوا وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس، لأنه قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر، لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر. صحيح، لا يجوز لغير عذر. وابن عباس بين وقال أراد أن لا يحرج أمته، أعني أن تصلى الصلاتان معا في وقت إحداهما. قال واحتجوا لتأويلهم أيضا بحديث ابن مسعود، هذا كله بالنسبة للكوفيين. حديث ابن مسعود حديث صحيح في صحيح النسائي برقم 3110. قال: والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة قط إلا في وقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع. طبعا هذا دليل بالنسبة لهم فيه إيش؟ فيه يعني شبهة قوية، لكن هذا الحديث هو إيش؟ هو فهم لابن مسعود، هذا فهم لابن مسعود، يعني هو كالموقوف، بخلاف الأحاديث الأخرى المصرحة بالجمع الحقيقي، بخلاف الأحاديث الأخرى المصرحة بالجمع الحقيقي. ثم نقول: حتى لو هذا، فقد ثبت عن السلف، وهذا سننقله إن شاء الله، ثبت عن السلف أنهم قاسوا على هذا غيره، يعني قاسوا جمع التقديم على الجمع في عرفة وجمع التأخير على الجمع في مزدلفة، فثبت عن السلف أنهم قاسوا، فهذا أيضا مما يعني يرد به على هذه الشبهة، فيرد على هذه الشبهة من هذا الحديث للأحناف بوجهين: الأول التصريح في الأحاديث الأخرى بالجمع الحقيقي، والثاني ثبت عن السلف أنهم قاسوا الجمع بين الصلاتين على هذا الجمع الذي حصل في عرفة ومزدلفة، هذا في الفتاوى 24-72. قالوا أي الأحناف كوفيون: وأيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن أو تأولتموه أنتم، المجمع حقيقي يعني. قال: وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات، فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل. صح، إذا كان أمر محتمل يعني على حد سواء، إذا كان محتمل على حد سواء، وأما إذا كان عندنا راجح ومرجوح، بل راجح وموهوم، لأن الأحاديث دلت على الجمع الحقيقي، الأحاديث الأخرى دلت على الجمع الحقيقي، فهذا بالنسبة للآثار التي صحت واختلفوا في تأويلها، اختلفوا في تأويلها، فتأولها الجمهور على الجمع الحقيقي، وتأولها الكوفيون على الجمع الصور. قال: وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه، فما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل، وحديث معاذ هو حديثه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهو في صحيح أبي داود برقم 1106، وهو حديث صحيح أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما، أخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، أخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، يعني جمع تأخير، ثم دخل ثم خرج، دخل ثم خرج يدل على مسألة مهمة، وهي مسألة إيش؟ جواز الجمع وهو نازل. إيش يعني وهو نازل؟ يعني وهو مستقر على الأرض، لأن بعضهم قال لا يجوز الجمع إلا وهو إيش؟ إلا وهو سائر. نقول لو كان هذا لقال ثم إيش؟ بدل ثم خرج، يقولون ثم نزل، وإنما دخل ثم خرج، فهذا لا يقال إلا في من هو نازل، إلا في من هو نازل. فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال وهذا الحديث لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع. نقول الحمد لله صح الحديث، وإن كان فيه يعني بعض التعليلات، لكن الحديث صحيح. وطالب العلم في مثل هذه الحالة طالما أنه يعرف أن هذا مما اختلف في تصحيحه، فقبل أن يدخل في النقاش لا بد أن يذهب إلى الحديث ويكون له معرفة بعلم الحديث، بحيث أنه يعني يمكنه يعني أن يرد على المخالف، أن يرد على المخالف. لأنك إذا جادلت بحديث معاذ هو صحيح عندك وضعيف عند خصمك، هو لا يسلم لك أن هذا الحديث صحيح، فإذا امتنع النقاش. قال لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب، وإن كان لهم أن يقولوا إنه أخر المغرب إلى آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقتها، لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك، بل لفظ الراوي محتمل. نقول يعني أصل كلمة الجمع أنها في الجمع الحقيقي، هذا هو الأصل. والذي يقول أنه جمع صوري هو الذي عليه الدليل وعليه الإثبات، لأن الأصل في الألفاظ أن تجرى على دلالتها المعروفة، أن تجرى على دلالتها المعروفة. فإذا قيل جمع بين الصلاتين، يعني جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. والذي يدعي أنه جمع صوري هو الذي يأتي بليش؟ هو الذي يأتي بالدليل. قال وأما اختلافه في إجازة القياس في ذلك، فهو أن يلحق سائر الصلوات في السفر بصلاة عرفة والمزدلفة، أعني أن يجاز الجمع قياسا على تلك، فيقال مثلا صلاة وجبت في سفر فجاز أن تجمع، أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة. قال وهو مذهب سالم بن عبد الله، أعني جواز القياس، لكن القياس في العبادات يضعف. نقول يضعف إذا ما ظهر يعني التماثل، إذا ما ظهر التماثل، إذا كان الأمر توقيفي بحت. وأما إذا كان الأمر يعني معقول المعنى فلماذا يضعف القياس؟ لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في مزدلفة؟ الجواب باختصار للحاجة. لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بين المغرب والعشاء؟ الجواب باختصار للحاجة. طيب إذا وجدت الحاجة ألا يجوز الجمع في غير عرفة ومزدلفة؟ فإذا القياس يعني يضعف في العبادات إذا لم يظهر التماثل بين المقيس والمقيس عليه. قوله وهذا مذهب سالم بن عبد الله، هذا ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى 24-72. ذكره مالك في الموطأ عن ابن شهاب أنه قال: سألت سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك. ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة؟ إذن هو قاس له على ماذا؟ على صلاة الناس بعرفة. عن ابن شهاب أنه قال: سألت سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك. ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة؟ قال: وذكر في كتاب يعقوب بن سفيان عن زيد بن أسلم وربيع بن أبي عبد الرحمن ومحمد بن المنكدر وأبي الزناد في أمثال لهم، يعني ومثلهم، خرجوا إلى الوليد وكان أرسل إليهم يستفتيهم في شيء، فكانوا يجمعون بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس. يقول شيخ الإسلام: فهذا استدلال من السلف بجمع عرفة على نظيره، وأن الحكم ليس مختصا. قال: وهو جمع تقديم للحاجة في السفر، وهو جمع تقديم للحاجة في السفر. إذن هذا واضح أن السلف قاسوا، فالقياس في مثل هذه الحالة لا يضعف كما قال المصنف رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية تعرض يعني مسألة جواز الجمع في الفتاوى 24 من صفحة 58 إلى صفحة 84، من 58 إلى 84، وذكر فوائد. ورحمة الله على هذا الإمام. قال: وأحاديث الجمع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأثورة من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس ومعاذ وأبي هريرة وجابر، وقد تأول هذه الأحاديث من أنكر الجمع على تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية إلى أول وقتها. هذا فيه رد على الكوفيين. قال: وقد جاءت الروايات الصحيحة بأن الجمع كان يكون في وقت الثانية وفي وقت الأولى، وجاء الجمع مطلقا. قال: والمفسر يبين المطلق. فإذا تنبه لهذا، نقول: أولا دلالة لفظ الجمع على أنه يكون في وقت إحدى الصلاتين. إذا ما رضيتم بهذا، نقول: جاء الجمع في مواضع مطلقا، وجاء في مواضع أخرى مفسرا، والمفسر أو المفسر يبين المطلق. قال: ففي الصحيحين، وذكر حديث ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، تأمل، بعد أن يغيب الشفق. إيش بعد هذا؟ جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، يعني في وقت صلاة العشاء، في وقت صلاة العشاء. قال: ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. من الذي طبق هذا الحديث؟ طبقه ابن عمر. في هذه الحالة نقول: إيش؟ الراوي أدرى بإيش؟ بمرويه. فابن عمر عمل بهذا الحديث وطبق هذا الحديث وجمع بين المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق. قال الطحاوي: حديث ابن عمر إنما فيه الجمع بعد مغيب الشفق من فعله، وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين ولم يذكر كيف كان جمعه. هكذا الطحاوي ينتصر لي لمذهبه. قال: وهذا إنما فيه التأخير من فعل ابن عمر، يقول هذا من فعل ابن عمر لا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فذكر المثبتون ثم ذكر الحديث بإسناده وفيه بعدما غاب الشفق بساعة. وكذلك قال رواه البيهقي قال: فأخر المغرب بعد ذلك الشفق حتى ذهب هوي من الليل، يعني ساعات من الليل. وأيضا في ألفاظ أخرى: فلما غابت الشمس قال له إنسان من أصحابه: الصلاة؟ فسكت ثم سار ساعة فقال له صاحبه: الصلاة؟ فقال الذي قال له: الصلاة؟ إنه لا يعلم من هذا علما لا أعلمه. فسار حتى إذا كان بعدما غاب الشفق بساعة نزل فأقام الصلاة. قال البيهقي: واتفقت رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني وعمر بن محمد بن زيد على أن جمع عبد الله بن عمر بين الصلاتين بعد غيبوبة الشفق، وخالفهم من لا يدانيهم في حفظ أحاديث نافع. هؤلاء جبال في حديث نافع، أيوب وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة، فهؤلاء خالفهم من لا يدانيهم في حديث نافع. قال: وأما حديث أنس، والذي نبهنا على إيش قبل أن يرتحل، صلى الظهر قلنا وليش والعصر، فذكر هنا أيضا ما جاء في مستخرج الإسماعيلي: صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وذكر حديث معاذ. ثم بعد ذلك قال الشيخ، شيخ الإسلام قال: قلت: الجمع على ثلاث درجات، الجمع على ثلاث درجات. أما إذا كان سائرا في وقت الأولى، يعني سائرا في وقت الظهر، فإنما ينزل في وقت الثانية. إذا كان سائرا في وقت الأولى فإذا هو محتاج إلى السير، فإذا يجمع في وقت الثانية. قال: فهذا هو الجمع الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر، وهو نظير جمع مزدلفة، جمع تأخير. قال: وأما إذا كان وقت الثانية سائرا أو راكبا، في وقت الثانية سائرا أو راكبا، فيجمع في وقت ليش؟ في وقت الأولى. إذا كان سائرا في وقت الثانية أو راكبا فإنه يجمع في وقت الأولى. قال: فهذا نظير الجمع بعرفة، وقد روي ذلك في السنن كما سنذكره إن شاء الله. قال: وأما إذا كان نازلا في وقتهما جميعا، يعني نازل في وقت العصر ونازلا في وقت الظهر نزولا مستمرا، قال: فهذا ما علمت رويا ما يستدل به عليه إلا حديث معاذ. هذا حديث معاذ في غزوة تبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في وقت الأولى وفي وقت الإيش الثانية، بدليل ها خرج ثم إيش ثم دخل. فلماذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في غزوة تبوك لماذا جمع، ولما كان نازلا في منى لم يجمع؟ لا بد أن تكون هناك إيش ها حاجة جعلته صلى الله عليه وسلم يجمع في غزوة تبوك ولا يجمع في إيش في منى. قال: فإن ظاهره حديث معاذ عن أنه كان نازلا في خيمة في السفر، وأنه أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل إلى بيته، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، فإن الدخول والخروج إنما يكون في المنزل. وأما السائر فلا يقال دخل وخرج، بل يقال نزل وركب. وتبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسافر بعدها إلا حجة الوداع. يعني ماذا يريد أن يقول الشيخ؟ أن هذا من آخر شأنه صلى الله عليه وسلم. قال: وما نقل أنه جمع فيها إلا بعرفة ومزدلفة، وأما بمنى فلم ينقل أحد أنه جمع هناك، بل نقلوا أنه كان يقصر الصلاة هناك، ولا نقل أنه كان يؤخر الأولى إلى آخر وقتها، ولا يقدم الثانية إلى أول وقتها. قال: وهذا دليل على أنه كان يجمع أحيانا في السفر وأحيانا لا يجمع، وهو الأغلب على أسفاره أنه لم يكن يجمع بينهما. يقول الشيخ، وهذه الخلاصة المهمة في صفحة 64: وهذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر، الجمع ليس من سنة السفر كالقصر، القصر هذا من سنة السفر، وأما الجمع لا يقال إنه من سنة السفر، بل يفعل للحاجة، بل يفعل للحاجة. لأننا لو قلنا إن الجمع سنة، إيش الواجب علينا؟ أننا نجمع على طول في جميع الأحوال. فالشيخ يقول ليس من سنة السفر، قال: بل يفعل للحاجة، أو بل يفعل للحاجة، سواء كان في السفر أو الحضر. فلذلك نحن ذكرنا في الفرق بين الجمع والقصر أن الجمع لا يختص بالإيش؟ لا يختص بالسفر. قال: سواء كان في السفر أو الحضر، فإنه قد جمع أيضا في الحضر لئلا يحرج أمته. قال: فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع، سواء كان ذلك لسيره وقت الثانية أو وقت الأولى وشق النزول عليه، أو كان مع نزوله لحاجة أخرى، مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهر ووقت العشاء، فينزل وقت الظهر وهو تعبان سهران جائع محتاج إلى راحة وأكل ونوم، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك ليستيقظ نصف الليل لسفره، فهذا ونحوه يباح له الجمع. قال: وأما النازل أياما في قرية أو مصر، جيت إلى دبي مثلا وأن تنزل بها 10 أيام نازل، وأما النازل أياما في قرية أو مصر وهو في ذلك كأهل المصر، فهذا وإن كان يقصر لأنه مسافر فلا يجمع، كما إلا إذا عرضت له إيش؟ حاجة، عنده اجتماع، عنده مؤتمر، عنده كذا. وأما قاعد يوم إجازة كامل ما عنده شيء، قاعد في الفندق مستريح، لماذا يجمع؟ قال: فلا يجمع، كما أنه لا يصلي على الراحلة، ولا يصلي بالتيمم، ولا يأكل الميتة، لأن الميتة بتكون في حال السفر، إذا كان في ليس في قرية وليس في مصر. أما لماذا يأكل الميتة وهو في القرية وفي مصر؟ قال: فهذه الأمور أبيحت للحاجة، ولا حاجة به إلى ذلك، بخلاف القصر فإنه سنة صلاة السفر. قال المسألة الثانية، قال: وأما المسألة الثانية وهي صورة الجمع، فاختلف فيه أيضا القائلون بالجمع، أعني في السفر الأول، فمنهم من رأى أن الاختيار أن تؤخر الصلاة الأولى، أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية، يعني رأوا أولوية جمع ليش؟ جمع التأخير. قال: وإن جمعتا معا في أول وقت الأولى جاز، وهي إحدى الروايتين عن مالك. ما خلاصة هذا القول؟ خلاصة هذا القول أن الأولى جمع ليش؟ التأخير وإن جمع تقديما جاء. القول الثاني: ومنهم من سوى بين الأمرين، يعني بين جمع التقديم وجمع التأخير، قال كلاهما سواء، هو باختياره، وهو مذهب الشافعي، وهي رواية أهل المدينة عن مالك، والأولى رواية ابن القاسم عنه التي هي المفاضلة بين جمع التقديم وجمع التأخير. ابن القاسم رحمة الله عليه، الإنسان دوما يتعود إذا وقع في قلبه ترجمة يعني عالم من العلماء المشهورين يترجم له، تجد يعني ما شاء الله ما تنتفع به. فترجمة ابن القاسم عجيبة، وحياته المباركة من 133 هجرية إلى 191 من الهجرة، 191 من الهجرة، يعني عاش كم سنة؟ 58 سنة أو 59 سنة. سئل مالك عن ابن القاسم وعن عبد الله بن وهب، فقال: ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه. قال: ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه، مع أنه معروف أن ابن القاسم أجل من إيش؟ من ابن وهب. التقدير فقيه يعني عالم، إيش؟ عالم فقيه، الفقيه الذي يحتاج إليه في النوازل. وكان زاهدا عابدا رحمة الله عليه، وترجمته حافلة، ويقولون روايته للموطأ من أدق الروايات. وابن القاسم هو الذي قال: صحبت مالك 23 عاما أو 20 عاما، لم يتكلم، إذا قلنا 20 يعني أنه يعني تكلم في آخر 3 سنوات من صحبة مالك. قال: ويا ليتني سكت حتى في هذه 3، يعني ما تكلمت. ابن القاسم رحمه الله قال: وإنما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع لأنه الثابت من حديث أنس، لأن صلى الظهر ثم ركب، هذا معناه أنه ما جمع جمع إيش؟ ما جمع جمع تقديم. فمن أجل هذا كان عند مالك أن الأولى يعني جمع التأخير. قال: ومن سوى بينهما فمصيرا إلى أنه لا يرجح بالعدالة. إيش يعني لا يرجح بالعدالة؟ لو قلنا أن حديث أنس هذا في الصحيحين ورواته كذا وكذا وجبال في الحفظ، وأما حديث مثلا ابن عباس أو حديث غيره ورجاله أقل في العدالة، فابن رشد يقول ماذا؟ لا يرجح بالعدالة، لا يرجح بالعدالة، أعني أنه لا تفضل عدالة عدالة في وجوب العمل بها. نقول صحيح، نقول هذا الحديث أثبت من هذا، لكن من ناحية العمل هذا الحديث الأول يعمل به والثاني يعمل به، فلا ترجيح بينهما من جهة الإيش؟ من جهة الإيش؟ من جهة العمل بهما، فهذا معمول به وهذا معمول به. قال: ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ وهو فيه جمع التقديم والتأخير، قلنا حديث معاذ في صحيح أبي داود 1106 وأيضا في الإرواء 578، أنه إذا صح حديث معاذ وجب العمل به كما وجب بحديث أنس إذا كان رواة الحديثين عدولا، وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل. طيب ما احنا نقول مالك أجاز، هو مالك منع، وإنما مالك قال الأولى جمع الإيش؟ جمع التأخير، وجوز جمع الإيش؟ جوز جمع التقديم. فأعتقد أنه يعني لا اعتراض على مالك، نعم هذا بالنسبة لمالك، نعم. أما الرد يلزم على من سوى إيش؟ على من سوى بينهما. قال: من سوى بينهما فإذا القول الراجح في هذا هو قول من يعني من جعل جمع التأخير أولى من جمع الإيش أولى من جمع التقديم، وأما التسوية بينهما فلا. المسألة الثالثة مبيحات الجمع. قال وأما المسألة الثالثة وهي الأسباب المبيحة للجمع فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها، واختلفوا في الجمع في الحضر. الجمع في الحضر هو في حديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، واختلفوا في الجمع في الحضر وفي شروط السفر المبيح له، شروط السفر المبيح للجمع، وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع أي سفر كان وبأي صفة كان، ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير حيث جاء إذا جد به السير، ونوعا من أنواع السفر. قال فأما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه، وذلك أنه قال لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السير، إلا أن يجد به السير يعني إذا كان سائرا. وطبعا هذا يرد حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه وهو نازل لكن للحاجة. الثاني ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي، وهي إحدى الروايتين عن مالك. ومن ذهب هذا المذهب فإنما راعى قول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير الحديث. ومن لم يذهب هذا المذهب فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره الذي لم يأتي فيه هذا القيد، وهو إذا جد به السير إذا عجل به السير. وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع، فمنهم من قال هو سفر القربة كالحج والغزو وهو ظاهر رواية ابن القاسم، ومنهم من قال هو السفر المباح دون سفر المعصية وهو قول الشافعي وظاهر الروايتين رواية المدنيين عن مالك. نعم، كما يعني ذكرنا في اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة، الذي تقصر فيه الصلاة. وذكرنا عن شيخ الإسلام أن الحكم معلق بالسفر أي سفر كان. قال والسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وإن كان هنالك التعميم لأن القصر نقل قولا وفعلا، والجمع إنما نقل فعلا فقط، يعني ما نقل فيه قول كما قال كما جاء في القصر صلاة السفر ركعتان. قال فمن اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزه في غيره، وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت أسفار طاعة. ومنهم من فهم منه الرخص للمسافر عداه إلى غيره من الأسفار. وأما الجمع في الحضر لغير عذر واحد فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه، طبعا لغير عذر لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في حديث ابن عباس بين لنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يحرج أمته، فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع هذا الجمع هل جمعه بعذر؟ جمعه بعذر؟ لا، بدون عذر، لكن أراد به ماذا؟ أراد أن يشرع به إيش؟ شرعا، فيكون جائزا في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما غيره فلا يجمع إلا إذا حرج، لأن ابن عباس بين لنا ماذا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أن لا يحرج أمته. الثاني الأعذار المعتادة. قال وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك. قال وسبب اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس، فمنهم من تأوله على أنه كان في مطر كما قال مالك، هذا غير صحيح، لأن قال من غير مطر ولا سفر، فكيف يتأول على المطر والراوي يقول من غير مطر؟ الثاني: ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا، وقد خرج مسلم زيادة في حديثه وهو قوله عليه الصلاة والسلام في غير خوف ولا سفر ولا مطر. قلنا روايتان: من غير خوف ولا مطر، والثانية من غير خوف ولا سفر. فإذا أصحح الذي تقدم، من غير خوف، الاثنين فهم خوف، من غير خوف ولا مطر، والثانية من غير خوف ولا سفر. وبهذا تمسك أهل الظاهر. قال: وأما الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلا كان أو نهارا، ليلا كان أو نهارا، يعني بعذر المطر يجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعش والعشاء. الثاني: ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل، أجازه في الليل لأن الليل مظنة المشقة بخلاف النهار، وأجازه أيضا في الطين دون المطر في الليل. فإذا مالك الناظر إلى الإيش؟ ها؟ إلى الليل. وقد إيش عندكم أيها الإخوة؟ أنا عندي لفظة ما أدري إيش هي، واحد عنده نسخة تانية ولا شيء؟ عدلة ولا عذلة؟ لا، ما هو يعني؟ وقد عذل، لو عذل يعني لامه. وقد عذل الشافعي مالكا في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل. ها؟ لا، هو المراد يعني أن الشافعي يعني اعترض عليه أو تعقبه يعني. نعم، وسيظهر هذا. قال: لأنه روى الحديث وتأوله، أعني خصص عمومه من جهة القياس، وذلك أنه قال في قول ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر هذا يقتضي النهار، والمغرب والعشاء هذا يقتضي الليل، في غير خوف ولا سفر. قال: أرى ذلك كان في مطر، أرى، يقول أرى ذلك كان في مطر، مع أن الرواية من غير مطر. قال: فلم يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله، أعني تخصيصه. إيش معنى تخصيصه؟ أي أنه خصصه بلا مخصص. قال: بل رد بعضه وتأول بعضه. كيف رد بعضه؟ لأنه لم يجد الجمع في الإيش؟ في النهار. فإذا يكون أخذ بس إيش؟ والمغرب والعشاء، هذا معنى رد بعضه. طيب وتأول بعضه، كيف تأول بعضه؟ قال: لأن هذا كان في الإيش؟ في المطر. قال: وذلك شيء لا يجوز بإجماع. سبحان الله، وذلك شيء لا يجوز بإجماع، اللي هو يعني تنصيف، الله تنصيف دلالة الحديث. تقول: وقد ذكر ابن القيم للكوفيين من ذلك، يعني ما أذكر الآن، ممكن 50 مثال وزيادة، إنه حديث واحد يقولون ببعضه ويردون بعضه. يقول الشافعي وذلك، الشافعي وابن رشد: وذلك شيء لا يجوز بإجماع. وقد ذكر ابن القيم للكوفيين من ذلك الشيء الكثير كما في إعلام الموقعين. وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيه جمع بين الظهر والعصر، وأخذ بقوله والمغرب والعشاء وتأوله. قال: وأحسب أن مالك رحمه الله إنما رد بعض هذا الحديث لأنه عارضه العمل، عمل إيش؟ عمل أهل المدينة، فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل، وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء على ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم. لكن هل هذا فيه اقتصار؟ أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم، فيعني مثل هذا ينظر إليه على كل حال. لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل، يعني عمل أهل المدينة، كيف يكون دليلا شرعيا، فيه نظر. وقد نقلنا لكم قبل ذلك أن عمل أهل المدينة على مراتب، قد يكون عمل أهل المدينة في مرتبة الرواية نقل فهذا مقبول بالإجماع، فيروون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، الصاع مثلا قدر الصاع، عمل أهل المدينة على الصاع، نقول هذا نقل لأنهم يقولون هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قد يكون نقلا وقد يكون يعني استدلالا، والاستدلال يعني هل هناك ما يعضد هذا الاستدلال أو لا يعضده. أملينا عليكم هذا قبل ما أدري في أي موضع، عمل أهل المدينة اللي حصلها لنا يكون جزاه الله خير. نعم، قال: فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون إنه من باب الإجماع، يقولون عمل أهل المدينة من باب الإجماع، وذلك لا وجه له، فإن إجماع البعض لا يحتج به. وكان متأخرهم يقولون إنه من باب نقل التواتر، ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره مما نقله أهل المدينة خلفا عن سلف. قال: والعمل إنما هو فعل، يعني عمل أهل المدينة فعل، والفعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول. سبحان الله، هذه فوائد كلها. يقول الفعل لا يدل على التواتر ما لم يقترن بالإيش؟ بالقول. فالتواتر لا بد فيه من النقل. قال: فإن التواتر طريقه الخبر للعمل. أيوه، التواتر طريقه الخبر للعمل، يعني النقل. وبأن جعل الأفعال تفيد التواتر عسير، بل لعله ممنوع. فكون يعني يدعى أن هذا إجماع أهل المدينة وعمل أهل المدينة، العمل لا يفيد التواتر. قال: والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى. عموم البلوى يعني إيش؟ يعني أمور منتشرة، والأمر إذا انتشر فلا بد أن يظهر حكمه. الأمر إذا انتشر لا بد أن يكون للشارع فيه حكم. هذا معنى عموم البلوى، يعني أن الناس يبتلون بهذا الشيء، فكيف لا يكون فيه حكم من الشارع؟ والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة، ويذهب العمل بها على أهل المدينة. يعني يقول يستبعد أن تكون هذه غير منسوخة وأهل المدينة إيش؟ يعملون بها، وأهل المدينة أو لا يعملون بها، يخفى عليهم هذا. يعني هذا كأنه يقول إذن هذه السنن إيش؟ منسوخة. نعم. قال: ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا عن سلف. فيقول: لو كان هذا يعني غير منسوخ، المفروض يظهر وينتشر حكمه. قال: وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، لأن أهل المدينة أحرى أن لا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل. على كل حال، هذا كله ليس بهذا الإطلاق، هذا كله ليس بهذا الإطلاق، وإن كانت طبعا المدينة هي منبع العلم، المدينة هي منبع العلم. يعني هل هناك سنة تخفى على أهل المدينة وتكون ظاهرة مثلا في أهل العراق أو في الشام أو في مصر؟ لكن هذا متى؟ هذا في أزمنة معينة والأعصار تختلف. في زمن الصحابة نعم، التابعين، فهذا كله يعني إطلاقه غير سديد، وإنما لا بد من الضبط. ما حصلت الموضع؟ نعم. قالوا بالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول. إذا شوف كيف الآن ابن رشد يقول عمل أهل المدينة قرينة إذا اقترن بالشيء المنقول. إن وافقته أفادت به غلبة ظن، وإن خالفته أفادت به ضعف ظن. فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغا ترد بها أخبار الآحاد الثابتة ففيه نظر. هذا الذي يهمنا، هل يأتي في موضع معين أن نرد خبر الآحاد بعمل أهل المدينة فيقول هذا فيه نظر. لماذا أيها الأخوة؟ لأن الحديث حجة بنفسه، لا يفتقر إلى أن يعلم العمل به. الحديث حجة بنفسه كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته. قال وعسى أنها تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض، أي المراتب هذه الذي نقول عليها. فعمل أهل المدينة أحيانا يكون في مرتبة يقبل، وأحيانا يكون في مرتبة فيرد. قال لتفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى بها، وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي كثيرة التكرار على المكلفين، كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولا أو عملا فيه ضعف. يقول السنة لو الناس يحتاجونها وتعم بها البلوى فهذه لا تنقل من طريق الآحاد، بل لا بد أن يعني تستفيض وتنتشر. وذلك أنه يوجب ذلك أحد أمرين، إما أنها منسوخة، وإما أن النقل فيه اختلال، وإما أن النقل فيه اختلال. وقد بين ذلك المتكلمون هنا، يعني يأتي الإشكال. فالمتكلمون ماذا يقول؟ يقول إما أن تكون منسوخة، وإما أن يكون النقل فيه إيش؟ فيه اختلال. طب وين الثالث؟ أو يكون الحديث صحيحا ونحن مخطئون في فهمه وتأويله. فهذا الذي لا يقبل من ابن رشد لما قال وقد بين ذلك المتكلمون كأبي المعالي الجويني وغيره. فالحديث أيها الإخوة حجة بنفسه. نعم. وإلا الآن نقول مثلا صلاة التراويح 11 والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد، وهذا في صحيح البخاري، يقول لك يا أخي أنت شو تقول؟ هذه الناس كلها حتى الآن يصلون 20، هذا عمل أهل المدينة. نعم. قال وأما الجمع في الحضر للمريض فإن مالكا أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن، يعني وجع البطن الثاني، ومنع ذلك الشافعي. مما يستدل به على الجمع للمريض يعني جمع المستحاضة، فإن المستحاضة مريضة، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، لكن للحاجة. السنن في المستحاضة ثلاث، في الحيض والاستحاضة ثلاث. فالتي أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم الجمع جاء في حديثها قالت ماذا؟ إني أستحاض حيضة شديدة كثيرة. فجاء حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع موافقا لهذا الإيش؟ ها؟ لهذه العلة ولهذا السبب. فالمريض يجمع إذا احتاج إلى الجمع. قال والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في تعدي علة الجمع في السفر عن المشقة، فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى والأحرى. صحيح، مشقة المريض أشد من مشقة المسافر. قال وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر، ومن لم يعد هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة، يعني لم تتعدى، أي خاصة بذلك الحكم دون غيره، لم يجز ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.